بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين واقتفى. يا رسول الله، رباك ربك جل من رباك، وحماك في كنف الهدى ورعاك، سبحانه أعطاك فيض فضائل لم يعطها في العالمين سواك، سواك في خلق جميل وارتقى فيك الجمال فجل من سواك. الله أرسلكم إلينا رحمة، ما خاب من ما ضل من تبعت خطاه خطاك، ماذا يفيدك مدحنا وثناؤنا، والله في القرآن قد زكاك. اللهم صل على حبيبنا محمد عدد ما غرد طير وطار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم طيلة شهر رمضان المبارك وعلى الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني السائحون@forshabab.tv. في الحلقة الماضية حدثنا الشيخ في حديث طويل نبوي مشاهد مرعبة، رجل يثلغ رأسه لأنه كان يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، ورجل يشرشر شدقه ومنخره وعينه لأنه كان يكذب الكذبة فتسري بين الناس، وآخر سابح يسبح في نهر من دم حتى إذا وصل إلى شط النهر ألقم حجرا لأنه كان يأكل الربا، وتنور عظيم فيه أناس يصرخون رجال ونساء تحرقهم النار من أسفلهم من موضع جرمهم لأنهم كانوا زناتا وزواني. لا يزال الحديث موصولا في هذه الحلقة عن هذا الحديث العظيم الذي سيبدأ فضيلته بسرد نصفه الباقي الذي سنناقشه في هذه الحلقة، ومن ثم سنأخذها حالة حالة. فحياكم الله، وحياك الله شيخ صالح، ومرحبا بك. حياكم الله بخلاد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. الله يحييك شيخ صالح. ولعلنا نبدأ بسرد النصف الآخر الذي سنناقشه في هذه الحلقة من هذا الحديث العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقد انتهينا في لقاء الأمس إلى بيان شيء من هذا الحديث المبارك عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، والمتضمن لبعض المعاصي القولية والفعلية، ما ارتبط منها بالبدن، وما ارتبط منها بالمال، وما ارتبط منها ببعض الجوارح. فالذي ارتبط ببعض الجوارح الكذبة، أو الكذبة على أنها اسم هيئة، وارتبط بالبدن الزنا عياذا بالله، وارتبط بالمال أكل الربا، كما ارتبط برفض القرآن ذلكم الرجل الذي يثلغ رأسه لأن القرآن أشرف ما يحمل، فلما رفضه ولم يقبل به وتركه بعد أن بدأ به ونام عن الصلوات المكتوبة كان حقا أن يعاقب في أشرف جسده. وهذا يذكر بآية في القرآن، فالله جل وعلا لما ذكر المقصرين في حق الزكاة قال يوم تحمى عليهم في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم. فالكي في الوجه أشنع، والكي في الظهر والجنوب أشد ألما وأوجع، عياذا بالله من هذين. نعود للحديث. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طاف هذا التطواف وانطلق ذلكم الانطلاق مع هذين الملكين الكريمين اللذين ورد في رواية أخرى صحيحة أنهما قال له في آخر الأمر وأنا جبريل وهذا ميكائيل، أي هما الذين كان معه عندما كان يقولان له انطلق انطلق. نأتي الآن إلى الجزء الآخر من الحديث، أو الجزء الأخير من الحديث الذي فسره الملكان له. قال له وأما الرجل الطويل فإبراهيم عليه السلام، وقد مر في الحديث أنه فانتهينا إلى روضة فيها من كل نور الربيع، وإذا بين ظهري هذه الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وحوله ولدان كأكثر ما أنت راء من ولدان. ثم هذا الأمر فسر عبر بقولهما أي الملكين بقولهما أما الرجل الطويل فإبراهيم، وأما الولدان فكل مولود مات على الفطرة. جاء في الحديث أيضا قبل ذلك جاء في الحديث أيضا أنه رأى رجلا كأكره ما أن ترى المرأة وحوله نار يحشها ويسعى حولها، قالوا أما الرجل الذي رأيته حول النار يسعى ويحشها فهو مالك خازن جهنم، وبينا إبراهيم وبين له أن القصر الذي مثل الربابة له، وأن الذين خلطوا عملا وصالحا هم الذين شطرهم قبيح شطرهم حسن، هم أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخر سيئا. هذا سرد الحديث ولعلنا نأخذه تفصيلا. إذا ما أخذنا الرجل كريه المرأة، نعم مالك. كريه المرأة في الحديث ورد كأقبح ما أنت رائن، وهذا عموم مطلق مقصود قوله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أهل النار عياذا بالله يعذبون بكل شيء، حتى الماء الذي يسقونه هو ماء حميم لا يكاد أحدهم يرفعه إلى فيه ليشربه حتى تسقط فروة وجهه، نكاية بهم قبل أن يشرب الشراب. على هذا من طرائق تعذيبهم أن هذا الملك العظيم المسؤول عن خزنة النار خرج عن صبغة الملائكة في هيئته، فالملائكة منظرهم يوحي بالطمأنينة والسكينة، لكن لما أفاء الله إلى هذا الملك أن يكون خازنا للنار قبح جل وعلا منظره نكاية بأهل النار لا في ذاته، فهو ملك عظيم مندرج في قول الله تبارك وتعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن هذا القبح في مرآه نكاية بأهل النار. وهل كل من يراه من غير أهل النار يراه على هذه الصورة؟ العلم عند الله، لا أستطيع أن أجزم ولا أقطع بشيء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربط حال مرآه بالنار، قال عنده نار يحشها ويسعى حولها، وهذا يدل ظاهر الحديث على أن النار مسخرة له، فإن جهنم عظيمة الأرجاء عياذا بالله لا 70,000 زمام ويقودها يوم القيامة 70,000 ملك، ومع ذلك جاء في الحديث كأنها شيء مسخر صغير بين يديه، لأن الحديث فيه أنه حول النار يحشها ويسعى حولها، فكأنه هو نفسه مالك، العلم عند الله عظيم الخلقة جدا، حتى إن النار مسخرة بين يديه يسعى حولها بضخامتها. وكونه بهذا القبح في المرأة نكاية بأهلها، لأنهم لا بد لهم كما دل القرآن من الالتفات إليه ومن مخاطبته ومن محاولة أن يكون شفيعا لهم عند الله، قال الله جل وعلا في الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وجاء الاسم الصريح هنا بأنه مالك، وهذا قطع لكل أحد يشكك في أن اسمه مالك، لأن هذا تضافر عليه الكتاب والسنة في القرآن ونادوا يا مالك، فلو قال أحد أن مالك هذا ملك كريم خارج ملك كريم لا علاقة له بالنار احتججنا عليه بالسنة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أن الملكين أي جبرائيل وميكال قال له إنه مالك خازن جهنم. إذن لي يا شيخ بأخذ اتصال أخونا عبد الله من المدينة، تفضل أخوي عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك يا مرحبا. يا شيخ والله أنا أحبك في الله. حياك الله أخ عبد الله، حبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي سؤال في حلقتك قبل أمس بخصوص الخوف. نعم. أنت يعني دحين الواحد لو جاء يصرف مبلغ من المال وخاف إنه ربي ما يبارك له في الرزق، وليس خوف من ذات الله، يعني خوف يعني هل هذا خوف يعتبر حب للدنيا أم يعني خوف يعتبر خوف من الله؟ لا، يعتبر خوف من الله، لأنه ما دام قد وقر في قلبه أن الله هو الذي يقدر أن لا يبارك له في هذا المال فهذا خوف من الله، لأنه علم ويقين بأن الله هو المدبر للأمور. نعم. الله يجزاك الخير. طيب سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبة عن عذاب البرزخ اللي يضرب بالحجر على رأسه لنومي على الصلاة المكتوبة، نعم، هل هذا ينطبق على اللي فوت صلاة الجماعة أم اللي يخرج الصلاة عن وقتها؟ نعم، ينصرف للإثنين معا، فأما إذا خرج الصلاة عن وقتها فإن الصلاة بعد ذلك لو أديت وقد نام عمدا فإنها لا تقبل، لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وجبرائيل نزل من السماء وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلوات، ولا يخلو النائم من أحد حالين: إما نام بعد تعب وعناء فشق عليه أن يقوم مع أخذه بالاحتياط، فهذا مما لا تثريب عليه، فالنوم سلطان، ويندرج في حديث رفع القلم عن ثلاث. أما أن يأتي أحد عمدا وهو يعلم أنه سينام عن الصلاة المكتوبة، أي بمعنى أوضح بيت أن ينام عن الصلاة المكتوبة، فرجل يدخل بيته قبيل الظهر وبينه وبين الصلاة نصف ساعة تقريبا، فيتعمد أن ينام ويأخذ المنبه الذي اعتاد أن ينبهه ويضرب موعدا مع آخرين الساعة 5 عصرا، فيجعل التوقيت قبيل 5 عصرا بقليل كالرابعة والنصف مثلا. وأما وقت الصلاة الظهر فلم يدر بخلده أبدا أن يبيت في نفسه ولو نية أن يقوم، ولم يحتط ولم يأبه، فهذا أهل العلم في حقه بين رجلين. فريق من العلماء يقولون إنه قد يكفر بهذا الفعل، وآخرون يقولون إنه لا يكفر لكنه في أعظم درجات الفسق، لكنه في هذا الحديث الذي بين أيدينا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وينام عن الصلاة المكتوبة. أعاذنا الله وإياكم من أن يبيت أحد عمدا وقد بيت النية أن لا يقوم للصلاة، نسأل الله العافية. معنى اتصال آخر. أخوي ماجد من الرياض، تفضل أخوي ماجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بقينا نسأل الشيخ سؤال لو سمحت. وطي لي صوت التلفزيون أخوي ماجد الله يحفظك. الآن الصوت كيف؟ تفضل تفضل أخوي ماجد، حياك. تفضل اسأل يا ماجد. الأرض والفضاء إذا كانت تملكها امرأة. نعم. السؤال؟ الزكاة عليها كم تقنن يعني تقريبا؟ أرض معدة للبيع ولا أرض مجرد ملك؟ ملك ملك. إيه معدة للبيع، يعني وضعتها في مكتب عقار تستثمرها؟ لا لم نضعها في مكتب عقار. هذه ليس فيها زكاة. ولو كانت ملكا. ليس فيها مثلها، الأرض ليست مالا زكويا، وإنما تصبح مالا زكويا إذا أعدت للتجارة، فإذا أعدت للتجارة تصبح من عروض التجارة وتخرج زكاتها. أما في هذه الحال فلا زكاة عليها، أي ليس على في هذه الأرض زكاة. واضح يا أخ ماجد؟ نعم. جاء في معرض حديثكم ذكر آية وقالوا يا مالك ليقضي علينا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، إذا ما سلطنا الضوء على مثل هذا الموقف العظيم. نعم، هذا يخبر الله جل وعلا بنداءات أهل النار، وهم أول ما يدخلون فيها، وربما دار في خلدهم أن الخروج قريب، فيبدأون أولا بمنادات خزنة جهنم عموما. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، لكنهم لا يجدون عند خزنة جهنم طائلة. قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فينتقلون إلى مرحلة أخرى ينادون أهل الجنة. قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. فيأسون من الخزنة ومن أهل الجنة، فينتقلون إلى درجة أعلى فينادون مالك. قال الله في الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هنا لا يريدون نجاة، لأنهم شعروا من إجابات الملائكة الأولى أن لا نجاة، فيطالبون بالموت علهم يخلصون من هذا العذاب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال العلماء إن إجابته تكون بعد 1000 عام، فبعد 1000 عام يجيبهم، كما قال الله في إجابته عنهم، قال: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. فإذا يئسوا من مالك بعد أن يئسوا من أهل الجنة ويئسوا من الخزنة، نادوا العلي الأعلى جل جلاله وسألوا ربهم الفكاك منها: ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيقول الجبار جل جلاله: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلا يتكلمون بعدها أبدا، وينتهي في ظاهر القرآن أي نداء ينادونه بعد ذلك عياذا بالله. وهذا كله في حال أهل الإشراك الذين كتب الله عليهم الخلود في النار. إذن هو خلود في عذابات. أخونا عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله أيامكم. الله يحييك. أسعد الله أيامك أيضا. نحبك في الله يا شيخ. حبك الله وأجلك ورفع الله قدرك. شيخ، في سؤال بسورة النساء آية. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. جاء السؤال لهنا: إلى الله والرسول، جاء واو عطف يا شيخ. نعم. هل المقصود الكتاب والسنة أو وش المقصود؟ الرد إلى الله رد لكتابه، والرد إلى الرسول في حياته رد إليه شخصيا يعني يسأل، والرد إليه صلى الله عليه وسلم بعد حياته رد إلى سنته. والمعنى من الآية عموما أن المؤمنين مطالبون بأن يحتكموا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الشيء الذي اتفق المسلمون عليه ورأوه حسنا فيمضي على حاله، لأن الله قال: إن تنازعتم. فإن لم يكن ثمة نزاع واتفاق بين المسلمين على أمر فيبقى الأمر عليه. وقد جاء عن ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. نعم. اتصال آخر، أخونا أبو أسير من الرياض، تفضل أخوي أبو أسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ صالح. حياك الله يا أخي الكريم. حبيت أسأل شيخ صالح، تفضل، تعذيب هؤلاء الذين أهل الكبائر، نعم، كيف عذبوا وأرواحهم موجودة مع النار لم تقم، مع أن النار لم تقم حتى الآن؟ نعم، هذا عذاب برزخ. العذاب الذي ذكر في الحديث عذاب برزخ وليس عذاب النار، إنما عذاب حياة البرزخ. الله جل وعلا قال في كتابه العظيم عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، قرينة على أن العذاب الأول ليس في عذاب النار، بل هو في عذاب البرزخ. وقد قال الله في سورة أخرى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم. أخونا أبو أسير في سؤال ثاني. نعم. يقول الله: فاسألوا أهل الذكر، لم يقل فاسألوا أهل العلم، ما السر في هذه الآية؟ نعم. قول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي من أنزل عليهم ذكر وكتاب يحتج به، لأن العلم قد يطلق أحيانا على العلم غير المنزل مما أخذه الناس بعضهم عن بعض. لكن الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، وهذه في سورة الأنبياء وهي مكية. وقد يكون المخاطب بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأهل الإشراك: إنني ما جئتكم به هو الحق، فاسألوا أهل الكتاب، أهل الكتب السماوية التي لم تبدل. ثم أصبحت الآية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تنطبق على من آتاه الله جل وعلا علما مبنيا على وحي من الله جل وعلا. ولهذا قال تبارك اسمه وجل ثناؤه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. معنا أخونا فيصل من الرياض، تفضل أخوي فيصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. الله يحييك. يا مرحبا. حياكم الله. حيا الله الشيخ صالح. حياك الله أخ فيصل، الله يبقيك. نشهد الله على حبك يا شيخ. حبكم الله وأجلكم. حقيقة أنا أملك عدة أسئلة يا شيخ. تفضلنا. أولا، متى نرى الشيخ صالح مغامسي مؤلفا؟ نعم. السؤال الثاني أخوي فيصل. الأمر الآخر يا شيخ، كيف يرزق الإنسان اليقين؟ يعني على سبيل المثال اليقين بالشفاء، مثلا من شرب من زمزم ومن شرب العسل. نعم. وكذلك هل هو داخل في نقص الإيمان، قلة اليقين هذا؟ نعم. الأمر الآخر يا شيخ، مثلا نرى تفسير القرآن عبر السيديات المضبوطة يا شيخ، تعلم الآن يعني كثير من الناس لا يقرأ. نعم. وكثير من الناس يعني يكون لهم أوقات فاضية سواء في سياراتهم أو نعم. وزحمة الطرقات. نعم. وكذا. نعم. فلو صار لكم يا شيخ يعني أشرطة تفسير. نعم. مفيدة جدا يا شيخ. في سؤال رابع فيصل. فقط الله يسعدكم. الله يحييك. الله يحييك. سؤاله الأول: متى نرى الشيخ صالح مؤلفا؟ أرجو الله أن يكون قريبا. نعم. أسأل الله التوفيق. كيف يرزق الإنسان اليقين؟ هو يعني في أمران ذكرهما الأخ فيصل، قال يرزق اليقين ثم قضية الشفاء. هو لا يوجد ربط، اليقين المهم جدا أن تعلم أن الله لا يضيع أولياءه، فقد تكون نجاتك في المرض وقد تكون نجاتك في الشفاء، وخيرة الله لعبده خير من خيرة العبد لنفسه. هذا الذي مهم ضبطه، وأن يكون الإنسان أنه على يقين أن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الغيث قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، قال بعدها وهو الولي الحميد، فجاء باسم الولي حتى يعلم أن الولي بحق لا يضيع رعاياه، لا يضيع أولياءه. فالله جل وعلا كن على يقين أنه لا يضيع أولياءه، إنما يجدر بي وبك وبسائر المؤمنين والمؤمنات أن نحرص على أن نكون أولياء لله. فإذا تحقق في قلوبنا أننا عبيد لربنا جل وعلا وأننا أولياء له، فلنكن على يقين أنه لن يضيعنا، فقد يكون في مرضنا حفظ لنا، وقد يكون في غربتنا حفظ لديننا، وقد يكون مما نظنه نكالا أو وبالا أو مصيبة قد يكون حفظا لنا من حيث لا نشعر. فاليقين هو ماذا؟ أن تعلم أن الله جل وعلا لن يضيعك، هذا هو اليقين الذي يجب على المسلم أن ينشده. أما في قضية مثلا ما يشرب أو يؤكل أو يطعم، فإن هذا يجري مجرى الغالب في أن العسل شفاء وأن زمزم لما شرب له وأمثال ذلك، لكن قد لا يجعل الله ذلك السبب ينفع لحكمة أرادها تبارك وتعالى. وإلا لو أخذنا بهذا الأمر على إطلاقه لتغيرت أمور وأمور، لكن لله سنن لا تتغير وأمور لا تتبدل، ما هي ماضية إلى قيام الساعة. لكن المهم أن نعلم اليقين أن الله جل وعلا لا يضيع أولياءه، فنحرص على أن ننال ولاية الله. ثالث أسئلته، متى نرى التفسير في أقراص مضغوطة؟ في بعض كثير منها في الوقفات موجود الآن في أقراص مضغوطة، ولعل برنامج مع القرآن الذي يعرض الآن في التلفاز السعودي أن يخرج بعده إن شاء الله في قرص مضغوط إن شاء الله. معنا اتصال آخر إذن يا شيخ. أبو سلطان من جدة، تفضل أخوي أبو سلطان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال أستاذ عبد المعطي؟ الله يحييك ويبارك فيك. أمر معنا الشيخ صالح، حياكم الله. السلام عليكم شيخ. أهلا أبا سلطان، نشهد الله نحبكم في الله. أحبكم الله وأجلكم. شيخ، الآية الكريمة في سورة يوسف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، تفسير الآية شيخ؟ نعم لو سمحت، جزاكم الله خير. الله يحفظك. اختلف العلماء في من قائل هذا القول، هل هو امرأة العزيز أو يوسف؟ والذي يترجع عندي العلم عند الله، يعني لابد أن أخذ بسياق الآية. قال الله جل وعلا ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم، أي رجع. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر، أنا راودته عن نفسه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالذي يظهر أن هذا الكلام من قول يوسف عليه السلام، فيصبح معنى الآية قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أي ظهر، أنا راودته عن نفسه، أي اعترفت أن هي التي راودته عن نفسه، أي هي التي طلبت من يوسف عليه السلام وعلى أبائه أن يأتيها، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يصبح المعنى أي صنعت ذلك، أي يوسف يقول وطلبت من هذا الرجل أن يعود إلى الملك ويطلب إظهار الحقيقة لأمر في نفسي، وهو ليعلم عزيز مصر أني لم أخنه بالغيب، أي عندما غبت عنه غاب عني لم أخنه في أهله، لم أخنه في امرأته، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، ليقطع شيئا من الشكوك في نفس عزيز مصر. وإلا فعزيز مصر غالب الظن أنه كان لا يعتقد جرم يوسف، قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، أي أحسن إلي بأن أحسن مثواي، فأنا لم أخنه بالغيب وهو غائب عن زوجته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وبعيد جدا أن تقول امرأة العزيز هذا وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فلما برأ نفسه وأظهر أنه لم يخن عزيز مصر، تراجع أدبا مع ربه في أنه لا يزكي نفسه على إطلاقها. قال وما أبرئ نفسي، أي لا أمدحها مدحا مطلقا، وما أبرئ نفسي لما إن النفس لأمارة بالسوء. لكنه استدرك حتى يصدقك آخر كلامه أوله، فقال إلا ما رحم ربي، وهو داخل عليه الصلاة والسلام في من رحمه الله، في أن نفسه ليست لها سلطان، نفسه الأمارة بالسوء ليس لها سلطان عليه، لأن كون النفس تأمر بالسوء هذا موجود في كل نفس، لكن الله جل وعلا يحفظ أولياءه من أن تتسلط عليهم أنفسهم الأمارة بالسوء. ولا ريب أن أنبياء الله عليهم السلام في قمة الولاية لله، ومنهم هذا العبد المبارك والنبي الصالح يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم. أخونا عادل من المدينة، تفضل أخوي عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك عبد المعطي. الله يحييك عادل، حياك الله. أسأل الشيخ لذة الكرام. تفضل اسمعك. تفضل يا شيخ. حياك الله. الله عندي سؤالين يا شيخ. تفضل حياك. أنا حضرت درس في الحرم. نعم. يتكلم عن شيوخ يتكلمون يقول ذولي فاسقون. لا يعني هذا يعني غير مناسب عرضه الآن على مدى. لا مو كذا يا شيخ دقيقة. يعني يتكلم يعني هذولي لا تستمع أو زي كذا. فحضرت عند عامة يمدحون الشيخ هذا فعند في الحرم يعني ما يثنون عليه. كيف موقفي مع نفس بين من مستمع من الشيخ ومستمع عند الناس العامة؟ سؤالك الثاني أخوي عادل. السؤال الثاني في بعض المحطات يعني تقول تعبي ب20 نديك علبة منديل. نعم. هذا يكون يدخل في الربا؟ نعم. هذا ليس بربا. نعم. طيب جزاك الله. ما يعطيك يا المحطة ليس بربا. وأما الأمور الأخرى فإن الناس يا بني يقع بينهم التنافر، يقع بينهم التحاسد، يقع بينهم التشاجر، لا يكاد يسلم من هذا جيل ولا عصر ولا مصر. لكن أنت يعني احفظ سمعك وبصرك ولسانك ولا تخذ في أعراض المسلمين، ومن تكلم في أحد هو المسؤول عن ذلكم الكلم. نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يغفر للجميع وأن يؤلف بين القلوب وأن يستر العورات وأن يجعل المسلمين متحابين كالجسد الواحد. نعم. نأخذ آخر اتصال قبل الاسترسال. نعم. في الحديث أخونا نايف من ينبع، تفضل أخوي نايف. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليك أستاذ عبد المعطي. الله يحييك أخوي نايف يا مرحبا. وكل كلم الشيخ. تفضل اسمعك الشيخ صالح. كفاك الشيخ صالح. حياك الله أخ نايف. عندي ثلاثة أسئلة اسمح. نعم تفضل. الأول سبب نزول قوله تعالى رجعنا إلى المدينة ليخرجنا العز منها الأذل. نعم. السؤال الثاني ما حكم من ترك الحج وهو قادرا عليه؟ نعم. الثالث الأخير هل الذنوب والمعاصي سبب في حدوث الزلازل البركين؟ نعم. وعندي طالب أنك تزورنا في أمباسة. أبشر إن شاء الله. حياك الله يا نايف يا مرحبا. سبب نزول للرجع هذا في غزوة بني المصطلق، اختصم مهاجري وأنصاري على ماء فعلت أصواتهما، فأراد المنافقون أن يتخذوا من هذا طريقا إلى التنفير من المهاجرين، وقالوا إنهم ما زالوا ينازعون في كل أمر. ونقل عن عبد الله بن أبي رأس المنافقين أنه توعد وهدد وقال إذا عدنا للمدينة كما حكى الله عنه لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد بالأعز قومه من المنافقين، ويقصد بالأذل في عرفه الأحمق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا قال الله جل وعلا بعدها ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن هؤلاء المنافقين أبعد ما يكون عن العلم والفهم والإدراك لما انطوت عليه قلوبهم من البغض والحقد والحسد والكفر بالله ورسوله من قبل. سؤاله الثاني ما حكم ترك الحج مع القدرة؟ هو يعني ينبغي أن يتريث في السؤال ويخشى أن يقال الآن أن هذا لا يجوز، فيأتي إنسان يطبق إجابتي على أحد مقتدر في هذا الزمن الذي ظهر فيه هذا الوباء. فنحن نجيب إجابات صفات لا نجيب إجابات أعيان، فلا يحل لأحد أن يأخذ كلامنا فيحمله على عين بنفسها. فأنا أقول للأخ نايف أن الإنسان مطالب إذا كان مقتدرا ويستطيع إلى البيت سبيلا أن يحج، وأن لا يفرط ولا يؤخر، وأن يبادر بالحج لأنه ركن من أركان الدين. لكن لا نأتي، وهذا نصح عام لا لنايف، يعني نايف أخ كريم ناقل، لا نأتي للناس ونتهمهم في دينهم بالكفر، فقد يكون لهم عذر لا يستطيعون أن يبوح به أو يقوله. وعلى العموم المقصود أن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن قدر على الحج يلزمه أن يحج، فإن فرط حتى مات فهو على خطر عظيم، لأن الحج ركن عظيم من أركان الدين. سؤاله الأخير، هل الذنوب والمعاصي سبب من أسباب الزلازل؟ كل ما يقع في الأرض سببه خطايا بني آدم، والله جل وعلا يقول ويعفو عن كثير. لكن مثلا ما وقع الآن في العيص، وما وقع في حرة الشاقة، وما وقع في ينبع، وما وقع قبل أيام في بدر، فهذا بلا شك زلزال يخوف الله جل وعلا به عباده، آيات من آيات الله الدالة على عظيم قدرته. لكن لا يقال إن معنى ذلك أن نحكم على أهل العيص أو أهل ينبع أو أهل بدر بأنهم أصحاب ذنوب ومعاص وكبائر كان سببا في الزلزال بهم، وأن غيرهم من المدائن والقرى ليس فيهم شيء، هذا لا يستقيم. لأننا كلنا نعرف العيس وأهلها، ونعرف بدر وأهلها، ونعرف ينبع وأهلها، وزرناها كثيرا، فهي إلى الخير أقرب، والفضل فيها أكثر، وعامة فيها من وعامة من فيها من أهل الصلاح في هذه المدن الثلاث أكثر، وفي أملج كذلك أكثر من أهل الفساد، والخير فيها ظاهر منتشر، الدروس العلمية والمساجد والجمع والجماعات في أملج، في ينبع، في العيس، في بدر، في ما حولهن من القرى، الحمد لله الخير عظيم، ولا يعني وجود تقصير، كلنا مقصرون، لكن لا ينبغي أن يفهم هذا السياق بأنه ردة فعل فنأتي على أهل هذه المدائن والقرى ونقول عنهم إنهم فيكم وفيكم، لا، لكن كونهم نحتاج جميعا للتوبة نحن وهم، نعم نحتاج جميعا لنتذكر عظمة الله، نعم. هذه آيات الله يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وقد زلزلت المدينة في عهد أمير المؤمنين عمر في الصدر الأول الذي هو خير القرون، وكسفت الشمس، وهي آية يخوف الله بها عبادة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأصاب الطاعون في الشام خيار الصحابة كأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وهو أحد العشر المبشرين، وأصاب معاذ بن جبل وهو سيد العلماء وإمام جليل من أئمة الصحابة، وحبوا واحد من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا جما، فهذا يدل على أنه ينبغي أن يؤخذ الأمر بمجموعه، لا بأن يأخذ الإنسان جزءا من الدين ثم يكيل التهم على أهل المدائن والقرى دون أن يربط والعلم عندنا. انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم والملكان إلى روضة فيها رجل طويل وحوله ولدان. جاء في تعبيرها أن الملكين قال له وأما الرجل الطويل فإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام مر معنا الحديث عنه في أولي العزم من الرسل، لكن هذا النبي المبارك جعل الله في كفالته كل مولود يولد على الفطرة. قالوا أي الشراح الحديث يعني ليس الغرابة كون إبراهيم في الروضة، الغرابة في طوله، فطوله كأنه لطول امتداد دينه، فهو ترك حنيفية سمحة ما زال الناس يتفيؤونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رب ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، فليجل هذا كان إبراهيم طويلا في السماء، وقال عنه عليه الصلاة والسلام لا أكاد أرى رأسه طولا. أما الولدان فالعبرة في كثرتهم، لأن كونه يرى رجل حوله ولدان هذا أمر مألوف، لكن غير المألوف في الحديث الذي أذهل النبي صلى الله عليه وسلم وجعله يسأل ما هذا ما هؤلاء يتعجب، هو كثرة هؤلاء الولدان. ومعلوم أن من يموت على الفطرة وهو مولود قبل أن يبلغ عبر التاريخ كثير كثير جدا، وكلهم برحمة الله في كفالة هذا الخليل المبارك إبراهيم. لكن قال العلماء إن هذا ذكر لموضعهم في الجنة أو في حياة البرزخ، لا ذكر لمنزلة إبراهيم، يعني هذه المنزلة هي منزلة إبراهيم حال كونه يكفل هؤلاء الولدان، وإلا منزلة إبراهيم التي يفي إليها بعد أن يدخل هؤلاء الولدان الجنة إنما تكون أعلى، إذ ليس أعلى أحد أعلى منزلة من إبراهيم إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقوله كل مولود يولد على الفطرة، هذا من رحمة الله بأولاد المسلمين، وقد جاء في الحديث أن أحد الصحابة قال يا رسول الله وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين، وبعض العلماء يفرق فيقول إن أولاد المشركين هم الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، أولاد المشركين هم الخدم الذين يخدمون أهل الجنة، ويأخذون هذا من عموم القرآن. قال الله تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإنما يعني يجمل الخدمة إذا كان الخدم منثورون يعني ها هنا وهناك، كلما قلبت الطرف لتحتاج أحدا وجدته أمامك، لا يحسن جمعه. وإنما كما قال رب العالمين ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا في جماله منثورا في وقوفهم، يعني هم كل أحد منهم كاللؤلؤ في جماله منثورون، يعني ليسوا مصطفون، فالاجتماع يكون منقبة في شيء وليس منقبة في شيء آخر، كما أن التفرق يكون منقبة في شيء وغير منقبة في شيء آخر. فلما ذكر الله جل وعلا الحور ما قال إنهم منثورات، قال حور مقصورات في الخيام، لأن جمع المرأة واكتفافها على نفسها ورضاها بزوجها وقصر نظرها على زوجها وعدم انصرافها عنه هذا هو المحمود فيها. أما الغلمان الخدم فإن انتشارهم ها هنا وهناك، كلما قلب صاحب من يخدم الطرف ها هنا أو هناك وجدهم حتى يخدموه كان ذلك أملأ للعين وأشد انشراحا للصدر وأعظم للبهجة في النفس. ولهذا قال الله لؤلؤا منثورا، فقلنا لؤلؤ في نظارتهم ومنثورا في حالهم في وقوفهم. نعود للآية، هذا نعود للحديث، هذا ما قاله بعض الشراح والعلم عند الله في قضية الولدان. وبعض العلماء يقول لا، إن هؤلاء الولدان المخلدون خلقهم الله للجنة وليس لهم علاقة بمن يموت من أولاد المشركين قبل البلوغ. هذا ما يتعلق بقوله في الحديث وأما الرجل الطويل فهو إبراهيم عليه السلام وأما الولدان فهم كل مولود يولد على الفطرة والعلم عند الله. نعم. القصر الذي راه رسول الله، القصر الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت قصرا مثل الربابة أبيض، الربابة السحابة البيضاء، لكن قال بعضهم الشاهقة التي في السماء، وهذا قصر صلى الله عليه وسلم. لكن أخبر لما قال ذراني أدخله بارك الله فيكما قال لا، ثم انظر تأدب الملكين، قال أما الآن فلا، ثم قال له وأنت داخله، لكن لا دخول للقصر حتى يموت صلى الله عليه وسلم، يعني حتى يستوفي أجله، فإذا استوفى أجله ومات حشر الناس يدخلها، لأن الجنة أبوابها تفتح في رمضان لكن الأصل أنها مغلقة. كذلك أهل الجنة إذا أتوها يوم القيامة يجدونها مغلقة، ولهذا يطلبون من آدم عليه السلام أن يستفتحها أن يفتحها لهم حتى ينتهي الأمر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث هذه جنة عدن، وعدن مأخوذة من عدن في المكان إذ خلد فيه وأقام، فهي جنة عدن بمعنى أنه جنة خلود. وإنما أخبرا عن موضعه صلى الله عليه وسلم فيها، وفي بعض الروايات أخبراه عن منازل الشهداء، يعني حديث روي بعدة روايات بعضهن زيادات مقبولة. فالمقصود هذا منزله صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن منزله صلى الله عليه وسلم أشرف المنازل، وحتى من يرزق جواره يظهر لي أنه يرزق جواره حينا من الدهر في الجنة، وإلا له المنزلة العالية، فإنه قال عليه الصلاة والسلام فإنها درجة في الجنة عن الوسيلة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد وأرجو أن أكون أنا هو صلوات الله وسلامه عليه. ثم مقامات الأنبياء بعدها إخوانه من النبيين وأرفعهم مقاما إبراهيم، وقد يكون له صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني من يجاوره أكثر أو أقل، العلم عند الله، هذا غيب العلم عند الله فيه. لكن نحن نسأل الله الذي رزقنا جواره في الدنيا أن يرزقنا جواره في الآخرة صلوات الله وسلامه. اللهم صلى الله عليه وسلم. أخونا عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام، مساك الله بالنور. مساك الله بالخير يا شيخ صالح، حياكم الله أخي عبد العزيز. في الله سلمك، بخصوص الحديث الرؤيا الأمس لاحظنا أن عقوبة أكل الربا أنها يسبح في النهر. نعم. بينما أصحاب التنور نعم ذنبهم يعني تقريبا أقل من من من أكل الربا، ومع ذلك يعني أعظم عقوبة، يعني يعني حسب فهمي يعني. نعم. هذا السؤال. السؤال الثاني، طال عمرك معروف أن اللي يعمل عبادات لأجل الناس يعتبر مرائي. نعم. طيب اللي يترك المعاصي لأجل الناس هل نفس الحكم؟ نعم. هذا السؤال، جزاك الله خير. يعطيك العافية، حياك الله عبد العزيز. وبالنسبة للتفريق ما بين الربا والزنا أيهما أعظم؟ وكل واحد أعظم من وجه، كل واحد أعظم من وجه بتعديه، هذا على الأموال وهذا على الأعراض. ولا ريب أن الزنا كذلك من أعظم الفواحش ومن أعظم الكبائر، وكذلك الربا. لكن نحن لا ندري، يعني ظاهر الأمر أن التنور أشد عذابا، لكن لا ندري أي خزي يناله ذلك الذي يسبح في الدم. فليس السباحة في الدم بالأمر الهين، وليس أن الإنسان اختيارا يفغر فاه ليلقم حجرا ثم يسبح بذلك الحجر الذي التقمه بالأمر الهين. لكن نعلم أن الله جل وعلا لا يعذب أحدا إلا بعدله، ولا يرحم أحدا إلا بفضله. فمن عذب عذب بعدل الله، ومن رحم فقد رحم بفضل من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. قال ماذا؟ السؤال الثاني: عمل الطاعة من أجل الناس رياء، وماذا عن ترك المعصية من أجل الناس؟ ترك المعصية من أجل الناس هذا يختلف، فإن كان من باب الحياء العام في أنه لا يتركها بمعنى أنه يجل الله، لكنه يرى أن الأمر مع الله مبني على المسامحة، يعني الثقة في رحمة الله، الإفراط في مفهوم الرحمة، الإفراط في الرجاء يجعله يعصي في السر، هذا غير. لكن إن ترك المعاصي من أجل الناس فهذا نوع من الحياء في أصله، نوع من الحياء ما لم يتجرع عليها أكثر في الخلاء، إلا إن كان إتيانه لها في الخلاء من باب يقينه أن الله غفور رحيم. لكن كذلك الاستحياء من الناس محمود، الاستحياء من الناس محمود. قد ورد أن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أتى المسجد ليصلي في يوم جمعة، فوجد الناس قد فرغوا من الصلاة، وأنت تعلم أنه في ذلك الزمن لم يكن هناك مكبرات صوت يعرف منها بدء الصلاة أو نهايتها، فمن كان بيته بعيدا لا يمكن أن يسمع حتى يدخل المسجد، وهو مقبل على المسجد، ولم يكن آنذاك ساعات يمكن ضبط الوقت عليها كما هو الآن. فالمقصود أنه لأمر أو لآخر أقبل رضي الله عنه وأرضاه على المسجد، فرأى الناس منصرفين، فدخل بيت أحد معارفه يعني مباشرة حتى لا يراه الناس، وقال: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. هذا من حيائه، وكونه قدوة رضي الله عنه وأرضاه، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو رآه الناس لربما وقع في بعض ضعاف الإيمان منهم أن يقولوا: هذا أسامة تأخر عن الصلاة، فكيف بنا نحن، لا داعي في المرة الأخرى أن أتعجل. فتواريه هنا من فقهه وحكمته رضي الله عنه وأرضاه، ولا غرو، هذا صحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه حبا جما. والحياء شعبة من الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. معنا اتصال أخير، أخونا عبد الملك من جدة، تفضل أخوي عبد الملك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي كريم؟ الله يحييك، يا مرحبا. ممكن نكلم الشيخ؟ الله يسمعك، تفضل عبد الملك. يا شيخ، بس في استفسار في الآية، يقول الله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون. نعم. هل الحزي يا شيخ في الدنيا يعتبر من الكفارة في الآخرة؟ أو هل هو مرتبط بالآخرة، خزي الدنيا مع خزي الآخرة؟ نعم. جزاك الله خير. الله يحييك يا مرحبا. لعلنا شيخ نختم الحديث الكريم ثم نعود. الخزي شيء عظيم، نسأل الله العافية، وهو درجات يعني في طرائقه، والمؤمن يستعيذ بالله منه في الدنيا والآخرة. وقد قال الله جل وعلا عن هذا الخليل المبارك أنه قال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والخزي له طرائق، نسأل الله العافية. لكن قد يكون إنسان نسأل الله العافية يعني يخزى في الدنيا، فربما كان ذلك له كفارة في الآخر. فلو فرضنا جدلا يعني أن أحدا ما تعرض لعرض مسلم مال زوجته أو لابنته أو لولده، وصنع به الفاحشة وصوره ونكل به وآذاه، ثم إنه الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، ذكر بالقرآن، ذكر بالأحاديث جملة، يعني سمع من خطيب أو من واعظ أو من، ثم بعد مدة ما زال على أمره يعني لم يتب، فقد يقع هو بين أحد رجلين، قد يفضحه الله في الدنيا ويخزيه وينكل به نكالا عظيما يسمع به البر والفاجر ويمقته كل من يراه، هذا خزي. فعلى حسب جرمه، فإن كان جرمه أنكى يبقى شيء من الخزي في الآخرة، وإن كان جرمه أقل قد يكفر عنه في الآخرة نظير ما كان له متخزن في الدنيا. ولكن الله قال ولعذاب الآخرة أخزى. وقالوا من ورائه، أحيانا يكون ما يناله الإنسان في الدنيا عياذا بالله من عذاب قد يكون ما ينتظره أكبر. والحل والنجاة في هذين الأمرين اللجوء إلى الله وعدم التعرض لأعراض المسلمين، لا من قريب ولا من بعيد، ولا من بعيد. فكن كما شئت، إن الله ذو كرم، وما عليك إذا أذنبت من بأس إلا اثنتين فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس. لكن ما ذكر الله هذا الدعاء على لسان الخليل إلا لأنه دعاء عظيم. فإبراهيم عليه السلام من أعلم الخلق بالله، بدليل أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم. فإذا كان من أحد من أعلم خلق الله بالله، يعني الذين هم علماء بالله كثيرون، لكن منهم محمد وإبراهيم وجبريل، فهؤلاء دل القرآن والسنة على عظيم علمهم بالله. فإذا كان رجل من أعلم الخلق بالله يكون في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، حق على المسلم بعد ذلك كان يعقل أن يتوسل إلى الله بأن لا يخزيه لا في الدنيا ولا آخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب اللهم آمين. لعلنا نختم في دقيقة يا شيخ ونقول أن الرسول والملكان مروا على قوم شطرهم قبيح وشطرهم حسن. نعم، هؤلاء ممن ينطبق على أكثر الناس. الله قال ذكر الأعراب المنافقين في التوبة وذكر الأعراب المؤمنين في التوبة، وقال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار في التوبة، ثم في نفس السورة بعدها بآيات قال وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنه. فهؤلاء هم تفسير للآية، قوم شطرهم قبيح شطرهم حسن، يقال لهم قعوا في نهر محض، محض يعني اللبن سواء كان حامضا أو غير حامض، في شدة بياضه، فيقعون فيه فيذهب الشطر القبيح أن ينالهم عفو الله. وهؤلاء أكثر العلماء من المفسرين وحتى من شراح الأحاديث إذا جاءوا إلى هذه الآية أو إلى هذا الحديث يظنون بنفسهم أنهم من هؤلاء، فيقولون اللهم اعفو عنا، لأن هذا حال أوساط المؤمنين، كلنا خلطنا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنا. عسى الله أن يعفو عنا جميعا. مشاهدي الكرام، كان هذا هذه الحلقة ختام حديث الرؤيا. في الغد إن شاء الله سنكون لكم سياحة جديدة بإذن الله في موضوع جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.